إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، القرآن الكريم مما يتيسر من سورتي الصف والجمعة، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا كافرون.

صدق الله.